نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة الذين يراسلون برنامج نور على الدرب. هذه أو الرسالة التي بين يدينا وردتنا من أحمد بن محمد اليحيى. يقول أحمد بن محمد بن يحيى في رسالته هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بعد أن شكر أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين ويرجو من تمديد البرنامج، يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها أو لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهرها أو نصف مهر المثل أم المتعة، وفقكم الله؟ التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا ركس ولا شرط وعليها العدة ولها ميراث، ثبت هذا من حديث عقل بن يسار. المقصود من حديث عقل بن يسار الأشجعي، في امرأة يقال لها دروة بنت واشر، توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها، فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شر وعليها عدة ولا ميراث. سؤاله الثاني يقول فيه: إذا أما إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ إذا أما إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ السنة يكون أمامهم، ولا بأس يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفا، إذا كان من 7 سنين فأكثر من يعقب الصلاة يصفون خلفه كالرجال. وإذا كان معهم رجال كذلك، فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أما أنس بن مالك ويتيما عندهم، وقال حسن بن أميرة، صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وأنس. وصلى ابن عباس صلى يمين ابن عباس صلى يسارا فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال، إذا كان اثنين فأكثر، أما الواحد يكون عن يمين الإمام كالرجل. هذا هو المشروع حتى في الفريضة، لا فرق بين الفريضة والنافلة، وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاص، والصواب أنه جائز في النافلة والفريضة جميعا. نعم، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض، حتى يرد المصورون يخصوا هذه دون هذا. طيب، لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير يصف معه ولا يعتبر مثل ما صف أنس واليتيم. نعم، مثل ما صف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واليتيم يكون بعد دون البلوغ. نعم. أيضا يقول في رسالته: هل من لوازم صلاة الوتر القنوت؟ وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر أنه صلى الوتر بدون قنوت؟ ليس من اللوازم القنوت، مستحب القنوت. الوتر مستحب والقنوت مستحب، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فهو مستحب وليس بفرض. ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم داوم على قنوت، كما لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة، لكن فعله الصحابة تارة وتركه تارة. وبين كعب لما أما الناس في عهد عمر كان يتركه تارة ويقنف تارة، فلا حرج في تركه لأنه نافلة، إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس. نعم. أحمد بن محمد اليحيى أيضا يقول في رسالته هذه: إذا سهى الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية، هل يرجع أم يكمل إلى الركعة الرابعة؟ يرجع إذا قام في التراويح قد نوى اثنتين فقام إلى ثالثة ينبه وعليه يرجع، كما لو قام في الثالثة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا كان قد نوى اثنتين كما هو العادة في التراويح وهو السنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه يرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس يقرأ التحيات يكملوها والصلاة على النبي والدعاء ثم يسلم ثم يقوم بالتسليم التي بعدها. نعم. كما لو فعل في الفجر أو في الجمعة يرجع. نعم. أيضا السائل يرجو أن تفيدوه عن مدى صحة الحديث التالية، يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو ارجع. هذا ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني لا بد يكون على بصيرة في الشهادة ولا لا يشهد بالزور. نعم. كان عنده علم فليشهد ولا فلا يشهد، أما الحديث ضعيف. نعم. لكن أهل العلم نبهوا على هذا ودل على القرآن إنما شهد الحق وهم يعلمون، لا بد يكون عالما بالشهادة ولا فلا يشهد، لا يضر الناس، كان عنده علم رأى أو سمع هذا يشهد وإلا فلا يتكلم. نعم. أيضا يقول حديث لا قود إلا بالسيف، كذلك حديث ضعيف لكن العمل عليه، قال بالسيف أو لا لأنه أنجز في القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت فأحسن القتلة، وقتل بالسيف إذا كان في يدي رجل عارف والسيف جيد أنجز القتل وأريح للمقتول. أيضا حديث النهي عن الذبح بالليل لا أصل له. لا أصل له. الحديث لا أصل له. سؤاله التالي يقول في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات، وهل النهي للكراهة أم لا؟ مراد من قال لا يتيمم بمستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب يتساقط من يد الإنسان. نعم. التراب يتساقط في اليد، أما التراب في الإناء هذا لا يسمى مستعمل، لأن مستعمل التراب اللي أهله في اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فهم هو مستعمل، والباقي من التراب هو مستعمل، فلا ينبغي إشكال هذا. نعم. التراب اللي في الصحن أو في الكيسة. نعم. نعم. ما يكون مستعملا، المستعمل التراب اللي أخذ في يديه ثم تساقط، هذا المستعمل. يعني الذي علق في يديه. علق في يديه. نعم. هذا مستعمل. مثل الماء. هذا الماء يعلق في يديه وتقاطع في إناء آخر. نعم. هذا مستعمل. والمشهور عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم يجوز يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط يديه، إذا كان نظيرا ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم أنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على من استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن، أما التراب اللي يبقى في الإناء هذا مو مستعمل، وهكذا الماء اللي في الإناء بعدما توضأ من الإنسان مو مستعمل. نعم. أيضا يقول صلاة الفذ لا تجوز، ولكن إذا دخل المصلي ووجد الإمام راكعا هل يجر من وسط الصف أو من يمينه أو يركع وحده على احتمال دخول آخر معه ولو بعد الركعة؟ الذي ينبغي لا يرجع لا يعجل، يعني إذا راكع يلتمس المكان المناسب فرجة يدخل فيها في طرف الصف حتى يكمل الصف ولا يعجل ولو فاتت ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ونهى عن العجلة، فالداخل لا يعجل ولا يصف وحده، بل يلتمس الفرجة أو يصف في طرف الصف، فإن لم يجد تقدم وصف على يمين الإمام ولا يصلي وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، فالحاصل أنه لا يجذب هذا، لأن هذا تصرف الناس بغير حق، ولأن هذا يفتح فرجة في الصف، جره فتح فرجة في الصف، والمطلوب سد الخلل وسد الفرج وعدم إيجاد فرج في الصفوف، ولكن ينتظر لعله يأتي أحد، إذا كان الصف قد كمل وليس هناك محل مع الإمام ينتظر، وإلا فليتقدم فيصلي مع الإمام عن يمينه أو يقارب بين أفراد الصف حتى يجد فرجة فيدخل فيها ولا يصلي وحده. نعم. في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول وردت أحاديث في الحضانة بأنه صلى الله عليه وسلم قد جعل الابن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان ومرة خير الابن، فما هو القول في هذه المسألة؟ أعني القول الراجح. هذه مواضع، هذه مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها أحاديث متعددة، فيها هي ترجع إلى العلماء القضاة وينظرون فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة وحسب حال الزوج وحال الأم المرأة، فقد يكون الزوج صالحا وهي غير صالحة، قد تكون صالحة أحياء وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فالمسائل تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها. نعم. من سعد محمد التميمي ضواحي الرياض وردت هذه الرسالة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وأمد في عمره وبارك فيه. يقول لي مزرعة تبعد عن الرياض 80 كيلو متر، وكنت أذهب إليها مع محارمي وأولادي، وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع، وإذا كنت فيها أقصر الصلاة، إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوار ورأوني أقصر في مزرعتي فقالوا إنها مزرعتك ولا يجوز أن تقصر فيها، أرشدوني وفقكم الله. لا ريب أن هذا سفر، وأنه إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في الطريق. نعم. هو محارمه. نعم. أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته 2 أو 3 أو 4 فله قصر وجمع، فإن كانت إقامته أكثر من 4 أيام ففي مسألة خلاف مشهور بين العلماء، ولا حكم له أن لا يقصر ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من 4 أيام، فإنه يتم 4 ولا يجمع، هذا هو الأحوط له والخروج من الخلاف. أما إذا كانت إقامته في المزرعة 4 أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء ولا حرج عليه، وقصر أفضل. نعم. وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها، إذا صلى في الطريق قصر صلى 2، وإن أحب يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو المغرب والعشاء فلا بأس، بلا شك ولا ريب كما دلت عليه السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بس سمحت شيخ، المزرعة له ملك له وله. نعم. يعني هي بطل هذه الفرجة والنزهة. نعم. نذهب إليها للنزهة لا ليستوطن بها ويجلس بها. نعم. هذه الرسالة وردتنا من جيزان، يقول أخوكم جابر صالح نوراي أو نوراني، أنا جابر صالح نوراي، أتقدم إليكم طالب حل مشكلتي من سماحة الشيخ عبد العزيز حين يتعلق بالرضاعة. يقول لي بنت عم أريد أن أتجوزها، ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختا لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتجوز البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. نعم، لا حرج عليك في زواج بنت موجودة، لأن الرضاع يتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالتي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، ما دام ما بينك وبينها رضاعة فلا حرج في زواجها. نعم. الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من المستمع المتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها؟ أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة أو زكاة الفطر. إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو 4 حفلات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، 4 أمداد والمد حفلة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وبالوزن الصاع 400 مثقال و8 مثقال، لا والمد 120 مثقالا، فالحاصل أن الصاع هو أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره،